ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واغتنموا مواسم الخير قبل فواتها، واعلموا يا عباد الله، اعلموا أنكم بعد أقل من أسبوعين ستستقبلون شهرا عظيما، ألا وهو شهر رمضان، شهر يا عباد الله ترفع فيه الدرجات، وتمحى فيه السيئات، وتغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان. شهر يا عباد الله من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإني لأذكركم في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى، أذكركم عباد الله بحق فرض الصيام، وأذكر لكم شيئا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وحال السلف الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول وبالله نستعين، لقد كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره، بل كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه من كثير من المشاغل، ويقبل على عبادة ربه جل في علاه. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم على نفور الخير لأمته أن تذكرهم بفضل شهر رمضان.

تلك الأجر العظيم. هذا لسان الشهداء، هذا لسان الشهداء، هذا لسان حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره. وعلى هديه صلى الله عليه وسلم صار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان، وذلك بما يعملونه فيه من الخيرات وما يقدمونه فيه من الطاعات. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عمل التابعون رحمهم الله تعالى، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين لم يلونهم. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا واعلموا عباد الله، اعلموا أنه ينبغي قبل دخول شهر رمضان ينبغي لكم أن تعلموا أمرين مهمين. أما الأمر الأول فإنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا لمن كان له عادة في الصوم، وهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقال عمرو بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان. ثانيا، أنه ينبغي على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته وأن لا يقتصر على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. وهذا يا عباد الله، أعني أن يصوم شعب كل دولة مع دولته، هذا هو اللائق بهذه الشريعة السمحة التي من غايتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين، كما كما تهدف هذه الشريعة إلى إبعاد المسلمين عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية. فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ولو كان صوابا من وجهة نظره في عبادة جماعية كالصوم أو التعيين أو صلاة الجماعة. لذا يا عباد الله، ينبغي على كل واحد منا أن يصوم ويفطر مع دولته عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس. فاتقوا الله إذن أيها المسلمون في دينكم، اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في شهر رمضان، واستقبلوه يا عباد الله، استقبلوا هذا الشهر وأنتم عازمون على اغتنام أوقاته، استقبلوا هذا الشهر يا عباد الله وأنتم مستعدون لصيامه وحفظ حدوده والتوبة إلى ربكم من تقصيركم، فإنه شهر التوبة والرحمة والغفران. هذا واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الطاعة والإحسان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الطاعة والإحسان، اللهم اجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلامين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا حتى الممات، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى الممات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.